بسم الله الرحمن الرحيم. تدل السادة الحنفية على ما ذهب إليه بأدلة، منها ما ذكر عن مكحول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكحول ما قلنا تابعي، عشان كده بقى مرسل. لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب. قال السرخسي: وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة، والمرسل من مثله مقبول. ده المقصود، السرخسي قال الكلام ده. واستدل بهذا الدليل أيضا المرغناني شاعي في كتاب الهداية مع البناية، والكمال بن الحمام استدل جنوفي في فتح القدير، أكبر المراجع بتاع الحنفية. استدل محمد رحمه الله بحديث بني قينقاع، محمد بن حسن الشيباني تلميذ مالك وأبي حنيفة، فيختلفوا فوقه. قالوا هو صاحب مذهب مستقل ولا هو مجتهد ولا تابع لمذهب أبو حنيفة. هنا أجلاهم قالوا: إن لنا ديونا لم تحل بعد، فقال: تعجلوا ودعوا. أسمع الكلام ده يا أخونا، الجماعة فقهاء يعني كبار، مناقشتهم صعبة خلاص. بنو النضير يا أخونا أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام سنة كمهم؟ جميل، سنة قبة أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لمن جاء أجلاهم وقال لهم: تطلعوا من البلد التمرق وتمشي هناك أرض الشام، بلد أجدادكم المرقت منه. قال: يا محمد، لكن ما عندنا قريشات أجلنا للناس تقريبا منتظرين يجيبوا لنا. قال لهم: اتعجلوها ووضعوا. كان وديت كم؟ وديت 50. دار يجيبوا لكم 75. قال: اتعجل ووضع، خلي دي 55 حسي بس ولا 60 تخلي دي. تعجل ووضع، ده الربا بتاعت شنو يا أخونا؟ دي الربا بتاعت الفضل اللي كانت في شنو في الجاهلية، ولا ما وقع علينا لما كان هنا في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم شنو؟ تعجلوا وضعوا. اتعجل وقال خفت من الشيء اللي انت كنت دار تاخذ منه. ولما أجلى بن النذير قالوا: إن لنا ديونا على الناس، فقال: دعوا وتعجلوا. وبين السرخسي وجه الدلالة فقال: ومعلوم إن مثل هذه المعاملة الربا المتمثل في قوله دعوا وتعجلوا لا يجوز بين المسلمين، فإن من كان على غيره دين إلى أجل فوضع عنه بشرط أن يعجل بعده لم يجوز. كره كذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت، ولهذا أجلاهم. فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين. جماعة فقهاء شديد. وبما وقع قال: عند مصارعته صلى الله عليه وسلم ركانة إن كان بمكة، فسراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مرة بثلث غنمه، ولو كان مكروها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما سرعه في المرة الثالثة قال: ركان ما وضع أحد جنبي قد، وما أنت سرعتني. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم عليه. طبعا في رواية جاءت أنها كانت مصارعة فقط، ورواية كمان جاءت مصارعة جنو فيها قتئ كامل بتاع غنم. ركان قالوا: ما في واحد قبل كده رمى من بني عبد مناف من بني أمومة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوي شجرة بس قلت لي ارمي ما في. النبي صلى الله عليه وسلم لقاه في شعب مكة، قال: ليه مالك يا ركان؟ الدين ده كويس، حاجة صالحة، وإن بندعوكم لكن انتوا بس هنا، ولا الحاصل شنو؟ ولا القوة بتاعتك دي؟ ايه رأيك كيف فهمتك؟ قال: ليه ما بتقدر؟ الحديث في سنة أبي داود. قال: ليه خلاص استعيد؟ استعد ركان، وجاب النبي صلى الله عليه وسلم طق. قال: ما استعدت؟ قال: استعدت. قال: كرمت لي تلت غدا غنميه. قال: وراه؟ قال: جت تك. قال: تلتين كله بقى هكذا. يلا استعد ثاني. جا شنو؟ ثلاثه مرات يرمي. قال: شغلانه شنو؟ جنبي ده واحد كده رمى فيه وتعطل ده ما في. ومشى قال: شوف يا بني عبد المطلب وبني عبد مناف، ساحركم ده كان قال: انت ساحر وساحر به، والسهره كله ما في ساحر زي الليلة رماني في وطلعني. السيوطي في الخصائص أرجو شوفوا قصة بتاعت شنو المصارعة، وده تخريج الشيخ جايبه. يقول السرخسي: وإنما رد الغنم عليه شنو؟ تطولا منه عليه، وكثيرا ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين يؤلفهم به حتى يؤمنوا. الغنم معناه أنه صلى شنو يجوز؟ شوف لاحظ الحته دي الغنم بتاع ركانه ده ما عن طريق شنو يا غنى؟ عن طريق المصارعه والشرط. لا من كان الامر خلاص ما نصر مما صار ثلاث مرات كل مره تلي خلاص الغنم بقت حقته له وحقته هو. طيب يلا دي ما زي الشراط والمضايق الموجوده وهي دروب من دروب شنو يا اخوانا الشبيهه بالربا كلها وزيره ما غير المسلم جائز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رد له لشنو؟ عشان ما جائز القروش دي قال القروش دي حلال للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن النبي تطول عليه وتطول اداه له تطول عليه واداه له وعطيه الطول القنا تطول عليه معنى اداه القريشات عشان يعرف قلبه. وفي النهاية أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم. يهو ذاته صاحب الحديث شنو يغنى؟ تطلق أبو ركانة أم ركانة. يهو ذاته. لكن أسلم بعد فلما يموت؟ والله يهو ما بيحضرني. قال صرخ في أورك الآن رد الغنم عليه كثيرا وكثيرا ما فعل ذلك قال مع المشركين عشان يعلف بهم حتى يؤمنوا فكانت النتيجة أنه عمى في النهاية. وما روى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كل ربا كان في الجاهلية فموضوع وأول ربا أضأه ربا عمي العباس بن عبد المطلب سبق لنا. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن العباس رضي الله عنه بعدما جيء به أسيرا في غزوة بدر فأسلم ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة بعد إسلامه فأذن له فكان شايف يرابي آمل العلي سبحتنا بمكة إلى زمن الفتح وكان فعله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهه عنه دل أن ذلك جائز وإنما جعل الموضوع من ربا في دار الحرب ما لم يقبض حتى جاء الفتح فصارت مكة دار الإسلام ولذا ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا عند الفتح. ومناحبة أبي بكر الصديق مشركي مكة أما المعامل الشرات يكون في سورة الروم سبق لنا كثير لمن في أحد النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 قبل ما يهاجر كان في حرب بين الفرس والروم. الفرس مجوس ما عندهم دين والروم نصارى عندهم دين. الما عند الدين ده هم الفرس كانوا شرسين قويين في الحرب غلب الروم اللي عندهم دين فحلوا مكة من المشركين في رغم الإسلام ده قالوا الما عند الدين قلب الزول اللي عنده دين. برضو ناس محمد ديل كان نشأ في يوم من الأيام كان حربونا نحن نقضى عليهم لأنه شاهوا شغلانا جنوب معناه الزول ما عنده دين عنده معهم علاقة والعنده دين ما عنده معهم علاقة. القرآن نزل قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم بعد سيغلبون الله قال 200 في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. لما سيدنا أبو بكر سمع الكلام ده مشى للمشركين قال لهم لسه الروم ثاني راح يغلبوا الفرس قالوا ما بيغلبوا قالوا نتقايف نشارف يلا جيب موبايلك جابوا موبايلاته منه كل واحد أدى موبايله جابوا جمال. سيدنا أبو بكر 200 قال بعد 3 سنة بس والكلام ده في سنة 8 من البعثة جات 9 10 11 دي السنة بتاعت ابتداء إسلام الأنصار والروم ما غلبت. قال لها أبو بكر السنة الثالثة تمت حجة لنا سلام. قال أنا وعدت الجبال الثلاثة وعلى ذكر القرآن والشيء ما حصل. قال قايتهم على كم على 3 قال البدع مين اللي قال لك أنه 3 من 3 لـ 9 ارجع وزيد المقايتة ذات مشى زاد فوقها لامن أنه سلام حجر المدينة. يوم بدر الأخبار تأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على المشركين تأتي بأن شنو الروم قلب الفرس وهم من بعد غلب سيغلبون وكان الأمر كذلك. الروم هم أهل الدين والفرس هم أهل الدين ما كانوا نصارى يا شيخ يا هم الرومانيين ذاتهم عند النصارى الموجودين في روما بتاعت أوروبا الموجودة الآن دي. الروم كانوا أهل دين نصارى والفرس كانوا مجوس ما عندهم دين سماوي وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ووجه الدلالة وكذلك شنو قال ومناحبة أبي بكر الصديق مشركي قريش قبل الحجرة هنا أنزل الله تعالى ألف لام من قلبة الروم الآيات. فقالت قريش له ترون أن الروم تغلب استحام وتعجب. قال نعم. فقالوا هل لك أن تخاطرنا بأن مخاطرة له الشراء ذاته هذا نوع من الغرض. فقال نعم فخاطرهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليهم فزد في الخطر ففعل وغلبت الروم فارسا فأخذ أبو بكر خطره فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مكة وكانت مكة دار الشركين. ولأن ما لهم مباه فحق للمسلم أن يأخذه بلا قدر شوف لحرمة القدر لأن المسلمين لو ظهروا على ديارهم لأخذوا ما لهم بالقنيمة. التقارير دي كلها الشرع الكبير يا أخونا للسرخسي، كلام عجيب يا أخونا، فقهاء بصورة ما عادية. ومن الملاحظ أن استعمال الفقهاء المسلمين لكلمة دار الكفر وكلمة دار الحرب كان استعمالا زمنيا، حيث إن تلك البلاد كانت يعني تناسب المسلمين الأداء عشان كده سموها كذلك، وتغزو بلادهم أو تشردهم من أوطانهم كما حدث في الحروب الصليبية. الحروب الصليبية أخونا بشرت المسلمين بشرة شديدة خلاص، وكما حدث في الأندلس من إبادة المسلمين وإكراههم على الارتداد وطردهم من أوطانهم التي استقروا فيها مئات السنين. العرب قعدوا في شنو أخونا؟ في المغرب 180 سنة، لا من دول اليهود تطلعهم 180 سنة 800 غرون لا 880 سنة، دول جو في الدقائق الأخيرة من عبادة المسلمين وإكراهم عليهم وإكراهم على الارتداد والطرد من أوطانهم التي استقروا فيها مئات السنين. وسميت بعض الديار بدار الكفر لأنهم كانوا يمنعون من الدعوة إلى الإسلام ومن إقامة المسلمين فيها. أما وقد تغير الحال فإننا نرى العالم لا يأبى إقامة المسلمين فيه ولا يرفض دعوة الإسلام والتعبير بحرية عن معتقداتهم وإقامة شعائرهم، وليست هناك حرب مؤلنة بين بلد معين وبلاد المسلمين. الشيخ بيتكلم بلسان حزول يعرف الشريعة بصورة ما عادية. مكة كانت شنو؟ دار حرب. قال سموها دار حرب لأنه شنو؟ حس في الوقت ذاك بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مشى المدينة. هل في إمكان واحد من الصحابة يمشي الناس في مكة؟ كم مشى بيسوي ليش؟ طيب قال عشان كده سميت بدار حربين. طيب هسه كان في أمريكا هسه كان دار تمشي تدور الباب مفتوح. قال هل نديها نفس الحكم؟ قال لو تعرف الكلام ده ليش قلت الفقيه؟ نديها عشان يدينا نفس شغلانا. أمريكا فيها دعوة الإسلام فيها شغالة؟ حس المسيحي برضو كما شيء هناك ممكن يدول المسيحية، واليهودي برضو مجوسي كما ما عنده دين كله ده كله حاصل. احنا دارين نعرف الشيء خلى الكافر خلى بلده فوضى، المسلم يبقى فوقه واليهودي والنصراني واللا ديني. كان عندك دين تختاره جديدا الليلة برضو مش عم يدوك مجال تفصله خشنه واثق من نفسه. المسلمين ما وصلوا درجة الوثوق عشان كده عندنا تعليمات. طبعا اول حاجة هي بتحكمنا هنا في كونه يكون في حدود، لكن كان الحواجز دي بقت موجودة في البلد اللي بيكون فوق شنو خلط بين المسلم وغير المسلم. المسلم ما واثق بنفسه لانه شنو المسلم بيصل لدرجة انه الكافر يقنع المسلم، الكافر يبقى المسلم يبقى في طرف الكافر. بس الحاصل في العالم الاسلامي وهو كمان عنده ثقة على انه زول في طرفه ده ما بيمشي للطرف الثاني. ولا ما أقول عليكم أخوان الكلام، شيل نيجيريا نموذج أيام بتاعت الانتخابات اللي سبقت قبل 3-4 سنوات دي، ثلاثة سنوات المسلمين جات الانتخابات، المسلمين الجواهير قالوا إنه المرة دي بندي كافر بس نجيب معه شل المسلمين. أنا كنت في نيجيريا، العلماء مرقوا أوه تدي كافر ما صدق كافر تم كافر وصعدت كافر وعنت كافر. الله قال والنبي قال تكلموا ليل نهار بس جانب بس نت كافر بس يا أخوانا بس قالوا نت كافر ده ها. وغلبوا الناس الجمهور وأدوا الكافر وفوض الكافر. ليش نو المسلم شو الكافر شوف واثق بسياسته العملة، يعني انت اليهودي تعال ادوا لليهودية والنصراني للنصراني والمجوز وعارف انه شنو وصل لحد انه عمل للناس شيء ناس وديل ما يقدر يتخلوا عنه يمشي غادي عشان كيف يعرف نسبتك من هنا ليه سنة كذا كان يتحصلت بتتحصل لكذا وانا نسبتك وصلت لكذا كان عملنا كذا بألف سنة وبتقدر تعمل حاجة في بلدي انه تدريب ده. لكن المسلم سرعان ما يحصل له الانقلاب ده ليش نو لأدم تفقق وعدم التزام في دينه. ده شو حاصل للمسلم في العالم. يلا الشيخ يقول شنو وين نحن يا أخوانا. ومن هنا استحسننا إطلاق كلمة بلاد غير المسلمين على هذه الحالة تأكيدا على أن هنا أن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا، بل هو تقسيم زمني، ويجب مراعاة ذلك عند قراءة تلك النصوص المنقولة من كتب السابقين وعدم استنباط أحكام منها تؤدي إلى الصدام أو تلقي بظلالها على الدعوة الإسلامية أو على دين الإسلام بأنه دين الصدام، لأنهم ما لجأوا إلى ذلك إلا عند مصادمة الآخرين لهم وعدوانهم عليهم. كلام دشني أخونا، كلامه بيقصد أنه يجب مراعاة ذلك عند قراءة تلك النصوص المنقولة قال من كتب السابقين، إلا من نجعل أنه الدار كفر وغير دار كفر. قال الكافر الكام بيقاتلك والما بيقاتلك بحال بره تسميه. قال كأنه قلت الكلام ده، قال بتعرف العبارة، قال عشان ما يؤدي الكلام ده شنو إلى الصدام، وأن الدعوة الإسلامية ما تلقى لها فرصة في بلد الكفار. حتى الآن المسلمين لما دخلوا داخل الكفار ودعوا، نحن المستفيدين ولا الكفار المستفيدين؟ في الغرب كان ما في مسلم ولا واحد، بقى واحد، بقى اثنين، الليلة عدده بشنو بالمئات ولا بالآلاف؟ يبقى استفدنا نحن. لما يجي المتطرف يمشي يعمل تفجير، يبقى المسلمين دول نعمل لهم شنو؟ ما ممكن يجي يوم أي مسلم يطلع من أوروبا بسبب الإرهاب ده، أي مسلم يطلعشنا في أوروبا وزول في أوروبا تاني واحد يخش في الإسلام ما فيه، ولا ما ممكن. حصل الليلة كان دارين في خلال شهر ينفذ الكلام، أي مسلم يطلع من أوروبا كان دارين قتل طبعا بيقدر يقتلوه، لكن هو داير يظهر بمظهر تاني، ممكن شنو يطردوكم عشان كده شنو نعمل لهم تفجير هناك آخر، ولا نقعد ندعو الناس يكون آخر. شيخ عبد الرحمن نجيب لنا قنبلة كده كبيرة كده. لكن اجدها قلنا آن الأوان للمتطرف أنه يعرف شريعة الله شنو هي. وبعد قال فحاصل مذهب السادة الحنفية جواز التعامل بالعقود الفاسدة داري غير المسلمين بين المسلم وأهل تلك البلاد، سواء أكان الأرض بيئا بميتة أم خنزير أم خمر أم مقامرة. شايف؟ أيوة. ومما يجب قال أن يلتفت إليه مطالع هذا النقل عن السادة الحنفية، أن يضع قال في اعتباره أن أهل المذاهب الأخرى لديهم قواعد يمكن من خلالها التعامل مع حالات الضرورة والابتلاء، ويمكن من خلالها عقد صلة بين ما ذهب إليه السادة الحنفية وبين أقوال المذاهب في المسألة ذاتها. الشيخ بيتكلم بلسان كبير. الآن هم كمسلمين هم اللي بيربطوا العلاقة، هم ككبار علماء المسلمين هم اللي بيربطوا العلاقة بين الدول الإسلامية ومع الدول الإسلامية الثانية، وبين الدول الإسلامية ومع الدول الغير الإسلامية، وبيحلوا المشاكل من الداخل. يعني إذا كان فتشوا في مسائل ما لقوها في النص، بيلقوا أبو حنيفة قال وفلان قال وفلان قال، ياخذوا بها ولا ما ياخذوا بها؟ واسو بياخذوا بها 200 وده هو وقت ذاته. ومن هذه القواعد قال واحد، قال تقليد القائل بالجواز عند الضرورة رفعا للحرج. تقليد القائل بالجواز عند الضرورة شنو؟ رفعا للحرج. القائل بالشيء ما جائز عندك وبزول آخر جائز، ما في زول رخصة من الرخص الموجودة في المذهب الثاني أنكرة إلا ومرت عليه في يوم من الأيام عملها، إلا القليل من الناس. الإمام أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، الفار كان وقع في الموية خلاص عندك في شنو الموية لا يصح أن يتطهر بها، نين عندنا شنو إلا تتغير ولا بس وجرد وقوه إلا تتغير حير من خلع قالنا. مشى في اليمن قال الموية اللي أنت تودد بها ولا ندي وقع فوق الفار، قال الليل إن خلينا مصحبنا مع المذهب الثاني. ها رحكم ده إمام المذهب ذاته ده محمد بن يوسف. ها كيف ابن أبي ذر الغيرواني صاحب الرسالة عمل كلب في بيته للحراسة، والإمام مالك كان يشدد ما تعمل كلب ما تعمل كلب، وهو ابن مالك الصغير عشان كده يسمى بمالك الصغير. ها قال لي إمام مذهب سمنا منه، قال مالك لو قاعد في زمني لكان عمل له أصد داري مش كلب داري، شنو أخذ بالرخصة الموجودة في شنو في آراء العلماء التانين أن الكلب اللي بيجوز أنه يستعملون عندنا المالكية، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. طيب دار نتخذ لواحد من الثلاثة دي، المالكية قال إنه تسكن في أوضتك اللي بتسكن فوقها مشكلة، نخليه في الحوش. وين؟ قال يعمل بيت برا. ها المذهب ده تطبيقه صعب ولا سهل؟ صعب للغاية. ها تبقى شافي يومين ثلاثة ولا شنو؟ تشفع تاخذ بالقول هنا دي القاعدة اللي بيقول عليك تقليد القائل بالجواز عند الضرورة رفعا للحرج. المعاملة الما شرعية معاملة ما شرعية حسب القانون الشرعي ما بتجوز، لكن ما بدك أي حاجة. يعني قول شنو؟ أنا ما أخذ في مذهبي بأنه تصوير صورة حرام. قالوا ما بنطلع لك جنسية إلا بصورة، ما بتطلعها طبعا. الصورة تبقى مباهة هنا ولا ما مباهة؟ تبقى مباهة ولا ما مباهة؟ طيب الضرورة بتاعت السفر، أنت ما دار تقعد مع امرأة أجنبية والكرسي قاعدكم سوا، تقعد ولا ما تقعد؟ لا تقعد ولا ما تقعد يا شيخ موسى؟ من برة البسط والله يا ناس ما خدنيتي حسا الخزين قاعد يسوي زي ده؟ قاعد عمل كده. أنا لا والله شغل ولي كبير خلاص. ومن الحكايات اللطيفة الحين دي واحد عمك ذاته زي الخزين قاعد في الكرسي براه والكرم بيشيلنا فريد جات بعد شابة من العصريات دي اللي تجلو ناس عليها هلاي ده لحد الربا كده وجات دائرة تقعد ما اتخط الصلبة بابا قال شي يقول من انتي عشبية قالت هو انا سودانية انتي عشبية ما تقبلي معي قال انا سودانية وعشبية ما بتعرف الاجنبية الا افريقية وخواجية المسألة شنو؟ ضرورة ممكن تقعد للضرورة يا شيخ في الطيارة في أشياء أكثر من كونها تذكر. ها في السوق العربي أنت ماشي المرة بتصدمك. ها إيش غلط في السوق العربي يعني ما عامش؟ ها طيب كيف ده؟ ها جعلوا أنه الموظف اللي أنت تمشي تقابل تحدث معاك يعني لك شو هنا شنو ده المرة؟ أنت جاي من وين؟ ها وداير شنو؟ وكده بيعين لك شنو المرة؟ أقول ماذا ما في مرة أنا ما ماشي يبقى إذا شنو؟ القائل بتاع شنو التقليد القائل بالجواز قال عند الضرورة قال رفع شنو للحرج ودي الحواشات ذكرنا لكم التعامل بها شنو كله ما شرعي التعامل بالتأمين الموجود ده كله ما شرعي نحن قرينا الحمد لله في الجامعة يا أخوانا مادة كاملة ما في أي وجه شرعي أنت تعرف وجه شرعي ما في شنو يا أخي تعالى هسه عثمان عاود داري أمن نفسه مش يقول أدار أمن نفسه حموت تدفع قروش لأولادي سنويا تدفع كده او في العام او في العمر تدفع كده لما تدفع لنا كده يوم تموتني ندفع اولادك قروش ده عنده علاقه بالشريعه يا اخوانا كده انا من ده انتوا توروني مراجع ابو بكر الكلام ده عنده علاقه بالشريعه انا بس ندفع قروش لجهه بس كموت عنه كموت بس اهو ميلاد دروتني موت بس ادي قروش لاولادي شريعه يبقى انا زول ماشي الحج دارين قروش تقول له جبتها من ضمن القروش نعمل لك مليون ولا مليونين ولا مليون ونص ولا اكثر ولا اقل اسمع شنو التعامين تعامين شنو كان انت مت عشان ندي اهل القروش ده شنو ده قمار ده علاقته لكن بالشريعه شنو انا مشيت الحج مت المسؤول عن موت ابنه يبقى كيف انه انا مت موت بتاع الله والنبي زول ايام انتهت ومات الناس اللي معك ديل بس شنو يشيلوا اخوهم ده يمشي يدفنوا ويعمل البيت هذا بالصلاه ولا ما هو ده الوارث الشريعه لكن القروش الدول عليه كسلونهم كيف القروش ده كيف؟ ما موجود في الشريعة لا من قريب ولا من بعيد طيب ما بتمشي الحاجة اللي تدفع لنا القروش هذا التعميل ده وش شنو؟ دفعه ما جاي سرعا هل الضرورة تفعله ولا ما تفعله؟ ما يبقى شنو؟ الوجه اللي ما فيه جواز في الشريعة تفعلته فضلا عن الوجه اللي شنو؟ جواز زي الذكر والشيخ حسب تاري وريك أنه القول يبقى زي الشاذ المنفرد به يوم البيه عند الضروره من باب اولى هذا التامين دول بس بديهم نقول لهم هاكم قروش لكن اولادهم هدون اي حمد انكم نجي اعتبرها نحن ضعيفنا ما بينزلوا اسمك كما نزلوا اسمك تمش قدام شنو انت اسمك في الكمبيوتر ما في وكان نزل الاسم في الكمبيوتر زول الشهر القروش ده شنو يا اخوانا زول الشهر القروش ده شنو ها ما بيرجعوا له واحد من اثنين هو القروش اللي تدفع اما كونه ما تدع اولادك هو يوم تموت ذات انت مش قاعد تاخذ يوم مش قاعد تدفع يوم تموت هم بيدفعوا القروش اما بالبتصل في الحج تدفع وتقول انك ما دايركم تدوني ده صحيح ممكن تقول انا كموت ذات ما تدوني اي حاجه لكن بتدفع البيت وانه بتدفع جهه ثانيه انت مش تدفع القروش متدا لابد الدولة تعرف، ولا من تعرف بتتصل بدولتك، تعرف يدفع القروش له الجماعة يجيبوا كده. إيش غلانا شنو مخلوطة خلت حتى غير تفرزها. الإنكار يكون في المجمع عليه. وقد ذكر العلامة السيوطي وقد قال الشيخ العلامة الشرواني لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقرأ كثيرا قال تقليدا ما تقدم قال ليتخلص من الحرمة. قال أظن اللي الله ابتلاه قال في الحاجة المختلفة فوقها قال أنه شنو تقليد للمذهب الثاني عشان يخلص شنو من الحرمة اللي هو شنو وقع فوقها. الإنكار يكون في المجمع عليه. فقد ذكر العلامة السيوطي إنما ينكر المتفق عليه بالمختلفين ده في الأشباه والنظائر يا أخونا. وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر لأن المسألة مختلف فيها. التفريق بين حد الحكم الفقهي وحد الورع ده كلام يا أخونا ما في ذل بيقول إلا ذل بيعرف الشريعة ما عرف ما عادي يا أخونا. الورع براه والفقه براه يعني أشوف الورع ما جايز لكن فقهيا شنو جايز ومباح حلال ممكن نعمله أسأل في مذهب الورع منه عندك جدك فقه إدريس وثاني في ثلاثة نفر وأربع نفر معه كلهم على مذهب الورع إنتوا ما على مذهب الورع على مذهب الورع يا أخونا شنو مذهبهم ده يا أخونا الآن ما يطبق عندنا عندي نسيبي عنده صديق اللي هو بيجو من حتة اسمها شكا بتاع عمشوكة دي يعني اتحرك من شكا وجسوكي ما بيأكل إيش دقاقه في التاحونة ولا يشرب الموية بتاعت الترعة نسيبتي دي إلا يجيبوا العيش تدقوا له ويعمل له كسرة خاصة يأكلها بس العيش بتاع عبد الرحمن ده وده تاحونة ما تاحونه مع العيش بتاع إسماعيل سوا حق خشة مع حق ده يبقى كيف في مشكلة يوم القيامة ما يأكله ده مثلا بتاع الورا وانا دار معرفة شيخ عثمان ده بيتحنوا ليه وين وفي الطحونة وفي الطحانة وهسا الناس اللي بيمروا بالطرع دي الناس على الناس اللي عندهم الحواشات دي ما قادرين يشربوا الموية بتاعت الشرع قال زول دافع قروش وقال مطلع له الموية من البحر قال ماشي ليه سقيه قال تشرب منها كيف الله بيسالك ما يشربوا منها كده هو زي ده هذا شنو مذهب الورع لكن كان انت التزمت بده زي شنو يا اخونا لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون مذهب لكن هل ملزمون نحن به؟ لا نصرا قال تداووا عباد الله نفس الشغلان هنا في كون شنو مذهب بتاع الورع الزيد ما يجوز مثلا هسه التعامل الموجود بتاع شنو يرجع للعامر بالشراء الان البنت هنا الان في السودان بتمشي تقدم تقول انا معاويه سنوس وعايز لي قريشات دار استثمرها يقولوا خلاص داير كم داير 10 مليون بقول قروش نقطة ما بنديك ليها بنديك بضاعة دار تشتري شنو دار اشتري اساسات منزلية يقول امي جيب فاتورة تمش لعثمان ولفلان بتاع الاساسات المنزلية دار لي بضاعة في 10 مليون اجي يوريك ويملي لك الفواتير دي بكذا دي بكذا دي بكذا بعد ما يملي لك الفاتورة ب 10 مليون بتقول تشيلها تديها للبنك السلام عليكم وعليكم السلام دي الفواتير البنك بيسكن المندوب بتاعه يجي يشوف الاساسات ويشوف شنو يشوف الاساسات ويشوف البضاعه يشوف صاحب البضاعه ويشوف يتفق معه يرجع للبنك يقول اي في وجدناها وتعكتنا منها البنك يقول طيب بنشتري عليك ب 10 مليون وربحنا فيها مليونين ولا ما واقع ليه ما بس نشتري منك زي كانك مسكت راجل وديت السوق يا اخي انا ما عندي قول اشتري لي الكتاب ده اشتري الكوبايه دي اشتري لي ده يقوم يشتري يقول انا اشتريت بدل حقاتي وانا دار ابيع ليك بشنو بزياده ده اسمه شنو اسمه بيع المرابحه للامن بالشراء عندنا في الفقه المالكي يجوز بيع المرابحه بيع المرابحه تمشي بمزمان تجيب بضاعه ب 10 مليون بتكلفتها بالرفع هنا نجي نقول بينك وبين علي يقول والله كلفت 10 تك تك تك طيب انا دارنا ربحها ها تديك كم ادينا 500 ليه يوم درمان 500 تتفقوا معه ب 700 يديك 700 وتدي البضاعة اسمه بيع المرابحة لحد هنا اما بيع المرابحة للعامر بالشراء ده هو البنك سكت من عيده وديته السوق واشترى لك الحاجات زيها يقول انا قبلتها من صاحب الدكان ب 10 وانا بعتها لك ب 20 امام مالك قال لا يجوز المالكية لماذا؟ ذريعة الى الربا انت قبل دار تديه كم؟ 10 مليون في مقابل شنو؟ 12 لما عرفت عنه ده ما بيجوز اديته بضاعة ب 10 مليون ب 12 قال كان ما ربا ها خطوة واحدة من الخطوات الثانية كان خطيتها بكذا بالربا. المالكية قالوا لا يجوز. الجماعة قالوا لا يجوز تورعا. الشافعي كيف قال؟ جايز. طيب خد بالك أنا اتعاملت بالشافعي يجوز. انت تركته ما تتحجم عليه بأني أنا خالفت الشريعة لأنه الشيء اللي انت تركته ده تورعا مش تحرما. لابد تعرف الفرق بين الورع والحرام ولا ما واقع لين يا شيخ؟ مذهب الورع براه ومذهب شنو بتاع الحرم شنو براه. هاي ممكن تسمعين هاي ممكن ما تشرب مويدة الترع يا شيخ موسى وخليها وكسرة حنتهون ده كله ما تأكله ما في حاجة وتخلي. أما زول آخر الدار يأكل شنو مباح اسمه شنو تبني عندنا ليه بنأكل الكسرة التهونة ليش نأخذنا؟ لا يمكن التحرز منه وجرى به العرف والعادة والحرج فوق كثير وكل ما ضاق الأمر اتسع جايز يكون شنو نحتاج فوق بقدر الإمكان بس بقدر ما إننا شعرنا بأن العيش انتهى نكوب العيش الثاني ويكون خلاص ما في أي حاجة. أما الموية اللي فكوها في الترعة دي صاحب الترعة لو موجود ولا ما موجود ما بيمنع بقرك أنه يشرب منه لأن العرف والعادة جرت به ده واحد. ولأنه شربك ما بينقصه من مليون رقم ولا ربع رقم ما بينقصه. أخليك من كونه ظلم عليه إبريقة بتاعته أو شرب منه ينقص من موية الترعة شغالة كم يوم 24 ساعة يبقى ما فيه حاجة. إذا كان ما أخذنا بمذهب بتاع الورع ما يلزمنا به. خد بالك الشيخ يقول التفريق بين حد الحكم الفقهي وحد شنو بس الحكم الفقهي براه جايز خلاص. وتقول لكن ما فلان كان ما بيعمل يتورع بس فقط وورعه شنو ما ملزم به أنا كان داير نسوي كان ما داير ناكل العيش بتاعتهولنا زي ما أنتم بتاكلوا. فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع أوصى من حد الحكم الفقهي وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرا من المباح ليش نقطة تورعا كما كان الصحابة يتركون 19 المباح ورعا خشية أن يقعوا في الحرام. شوف دحلال دحلال دحلال 9 يخلوا عشان خايفين بس الواحد العاشر ده حرام عشان ما يقعوا فوقه. ولكن هذا لا يعني أنهم يحرمون الحلال. 9 خلوا يندرج نيتوالك ممكن تأكل منه ولا ما واقع إليك 9 خلوا يندرج تأكل منه بس. قال والورع واسع حتى يصل إلى أن يخرج الإنسان من جميع ماله تورعا كده زي ده. والثاني شنو من أن يناله شيء من الحرام كونه يبقى حرام قال المال ده كله خلاص صدقت اليوم ما عارف ده جاب لي قروش ما عارف أنا صدقتها في قريشاتي كل القروش دي أزول أنا خلاص خلاص خلاص صدق بي من الحكيم نقود ما عندي ولا قريش ولا تعريف جايز. وفلان شنو ممكن يمسك قريشاته يخفرها بيجيز. قال على ما سبق تقديمه من مذهب السادة الحنفية يكون عداء الحج من المال المكتسب من العقود الفاسدة بين المسلم وأهل دار غير المسلمين في دارهم جائزة لأن هذا المال طيب كما نص على ذلك الإمام السرخسي. وكذلك لو باءهم ميتا أو قامرهم وأخذ منهم مالا بالغمار فذلك المال طيب. وإذا كان المال طيبا جاز الحج به عند جميع الفقهاء والله تعالى على وعلم. الدارين نلقوا خدوة للجمعة اللي بنفعص في أشياء تانية دي ما بيقدروا لها. الفصل الثاني فتاوى تتعلق بأمور الاعتقاد دي من أهم شنو دي بداية الأمور اللي وضع الكتاب من أجلها الشيخ دي كلها مقدمات يا أخوانا لابد أن هنا دي حلوة طيب يلا الكتاب هو وادي ولا شنو يا أخوانا بدايات الجاية دي وادع الكتاب ليه هذا لما بيقى في أطفال وفي خفافيش لابد أن يدعو لهم الحاجات اللي هم شنو يا أخوانا. جماعة قالوا عندكم هنا في شنو قالوا في لحم بس لا ما في حاجة في لحم سمك برضو فيه ده تاني في شنو ما في حاجة تانية. في ناس ما بيأكلوا اللحم ما بيأكلوا السمك إلا شنو دايرين جرجير وخضرة وطماطم. قال نكب لهم الخضرة والطماطم هذه يخط عليهم عشان شنو يجي برضو يحصل عشان كده شنو خط لهم المسائل اللي يحتاجوا ليها. ففي ناس ما عندهم مسألة ناس الغرب إلا المسائل بتاعتهم دي. الإسلام هل هو دين فيه قيم وفيه مثل والإنسان المسلم مثالي ولا ما مثالي؟ الإسلام هل دين متكامل ولا موضع لكون ينقضوه؟ الإسلام هل أهان المرعى ولا ما أهان أداء حقوقه؟ الإسلام هل فرض نفسه للسيف وغير ذلك؟ ده كله من الخارج. السين سؤال السؤال رقم كم ده شنو يا أخوانا؟ 24 ما واسعنا ما معنى كلمة لا إله إلا الله وما حقيقتها؟ لا هم مصرهم. الجواب معنى كلمة التوحيد يعني إذا أريد أن أقول لا إله إلا الله التاريخ من كلمة التوحيد أنه لا معبود بحق إلا الله وأن ما يعبد من دون الله باطل. فهذه الكلمة تنفي استحقاق العبادة لأي أحد وتستثني الله عز وجل وحده فهو المعبود وحده لأنه الخالق وحده ولأنه الفاعل وحده سبحانه وتعالى. شرح سمي ولا ما سمي؟ شيخنا التجاني رضي الله عنه أرضاه في كتاب الإفادة الأحمدية ذكر في تفسير وشرح كلمة لا إله إلا الله قال في ناس قالوا لا إله إلا الله معناها لا معبود يعني قالوا لا إله إلا الله قال ما في مستغني عن كل ما سواه ومحتاج إليه كل ما عداه قال هو الله. قال هذا التفسير ضعيف لشيخ التجاني. قال أما التفسير الصحيح لا إله إلا الله هذا هو التفسير ذاته ذكر شيخ الجمعة لو شنو لا إله الإله معناه المعبود بحق. إذا كلمة لا إله إلا الله معناتها ما في معبود بحق وما في المستحق أنه يصرف له العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ابن عبد الوهاب يقول ما بيعرفوا الصوفية معنى لا إله إلا الله. والفوزان يقسم يقول والله ما بيعرفوا معنى لا إله إلا الله. طيب ده يعني شنو؟ يعني مقالته يعني تعدي به لأنه نحن نصفه بشنو؟ وصف حيواني طلع عن إطار البشرية إلى الحيوانية. ليش لا إله إلا الله دي بس النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب أن يقالوها إلى أقالوها. هل الشرع جعل الكلمة عين مستهى أن يدخل بها الإسلام دي عبارة عن كلمة معبدة إلا تأخذ علم بتاع 10 و20 سنة 30 سنة حتى تفهم معناها ولا الشرع جعلها كلمة سهلة في النطق وسهلة في الفهم وممكن تتبادر إلى فهم أي إنسان ولو بدأ ما يعرف أي حاجة بمجرد ما كانت لغته بيفهم منها المقصود يعني. هيك إذن المعنى بتاع لا إله إلا الله عند المسلمين ما بيختلف لكن لما كان عنده فهم هو عنده ما معنى لا إله إلا الله معناته ما في توسل ما في تبرك ما في استعانة ما في استغاثة لأنه دي كلها كفر. لا من تقولها وتقول لا إله إلا قال يكون شنو تعرضت مع لا إله إلا الله ده فهم بتاع وفهم بتاع شخص واحد فيروس منه وانتقل لك بس فقط ما يهود في ذلك. عشان كده شنو يقسم يقول لا إله إلا الله كيف اللي بتقولهم ديل ذكروا لا إله إلا الله شروها بالحفظ جابوا إعرابها جابوا معناها وبنى عليها التوحيد وكتبوا عليها المجلدات واللغة العربية بيعرفوها بالجميع بعد ما بيعرفوا كلمة لا إله إلا الله معناها شنو مع أنه في لغتهم إن كلمة لا إله إلا الله معناها نفي جميع الآلهة يعني ما في واحد يستحق للعبادة إلا الله كلمة بسيطة في معناها ما يعرفش معناها. قال لي أخو محمد بن عبد الوهاب قال أركان الإسلام خمسة قال لي خمسة قال لي ستة قال لي ثالث قال لي خمسة دي وزايد من أزول الماء ترفيه وما عمل لك سكت ما جاب لك الآن ده فهم بتاع وهم فقط. إذا الإله عرفنا معناه وشنا قلنا المعبود بحق يعني لا إله معناه ما معبود بحق شنو إلا الله سبحانه وتعالى بالبساطة فقط يا هو ده معناه اللي بيقول ما يهو معناها بلدي ومية سنة خليه يجيب لنا معنى آخر اللي يقول أنه ليه ما معناها عليها. وأما الشريعة جعلت الإسلام بيش ناخلنا بيقول ولا بيتغاثر شيخ محمد بيقول بيقول الأحكام الظاهرة بيقول حتى يقولوا بس الأحكام حتى يقولوا لا إله إلا الله بس بمجرد ما قالها خلاص بيش ناخلنا قالوا إذا ما بيعرف معنا قالوا يردون معناها هو الروح أنه قال له الكلمة دي هل بتدخل الإسلام وجهه ردان بها نصدها ولو ما بيعرف معناها معناها قبل ورد بها حتى يفهموا لها بلغته يوريوها له بس كده هو زي ده. طيب قال فالملحد خذ بالك جدا الشيخ عجيب يا أخوانا دفع استنطاق عبادة لأهله بالملحد قال ما في ذاته حاجة تستحق أن يعبدوها في واحد إلى برنج الملحد نفى شنو قال استحقاق العبادة لأهلين. قال ما في واحد شنو يستحق، ولم يتعرف على الله فقال لا إله، بس وقف لحد هنا، ده الملحد. خد بالك، والمشرك شنو؟ جعل حق العبادة لله ولمخلوقات أخرى غيره معه، شايف؟ تعالى الله عن ذلك، فقال لا إله إلا الله والأصنام أو النجوم أو المسيح أو أزير أو بوزا أو ما إلى ذلك من عقائد أهل الشرك. والموحد المسلم على الهدى فنفى استحقاق أحد من الخلق للعبادة، واعتقد أن ما دون الله خلق والله الخالق وحده ولا يستحق غيره العبادة، فهو المعبود المستحق لجميع أشكال العبادات والتوجهات الظاهرة والباطنة. يريد لي أهونا بس يعود إلى وحقيقتها. قال ألا تثق إلا بالله، الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأنه إشنو يعني الواجب عليك أنك تثق به، تعتمد عليه، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تقصد إلا الله، ولا تريد إلا الله، ولا ترى إلا الله، ولا ترى إلا الله جميعا، يعني ما ترى أنه في نافع ودار إلا الله عز وجل. نسأل الله قال أن يبلغنا حقائق التوحيد، والله تعالى أعلى وأعلم. الشيخ طبعا يا أخونا من الناس المتمكنين، قروا عند المشايخ، مش الشهادة الأزهرية فقط، قروا عند المشايخ، قروا عند الشيخ عبد الله الغماري يا أخونا، الأئمة اللي جمعوا العلوم، يعني في العلماء بيختلفوا، في عالم تقرأ معه سنة واحدة يساوي قراية مع عالم آخر 20 سنة، في عالم تقرأ معه سنة واحدة يساوي قراية مع شنو يا أخونا مع آخرين شنو عشرات السنين أو ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، بحسب مستوى شنو الشيء اللي بيطلع منه وبحسب استفادتك. نهجر الأسقلاني إليه المنتهى، يشار إليه البنان، يا من جاء ابن خلدون من المغرب وجمس، ابن هجر الأسقلاني يهدر الدروس بتاعت ابن خلدون. ابن هجر الأسقلاني هو براه دنيا، براه دنيا كاملة، يستقيمها به كبابيها به شايها به حاجاتها، لكن يهدر الدرس تامنا بتاع ابن خلدون، براه في أمثال ابن حجر الأسقلاني، واللي ممكن ينشافه أنه قدره فوق وأمثاله وتنفلوا كانوا يجي يهدر الدرس بتاع ابن خلدون. ليش نبي يحضروا؟ في حاجة موجودة في خلدون، ابن حجر ما بيعرفها كله جاء عشان يعرفها ويعرفها حقا. محمد فيروز أبادي مؤلف القاموس ذاته التقى مع الحافظ ابن حجر الأسقلاني، ابن حجر الأسقلاني درس عليه اللغة العربية في فترة وجيزة، الشيء درس عليه من اللغة يساوي ما لا يعلمه إلا الله، وهو كمان درس عليه البخاري في 48 ساعة يومين كله كامل، الإمام في العربية صاحب القاموس ذاته يا زيدا. إذا التلقي يا أخوانا بحسب شنو الترمبات اللي بتدي وحسب الكسين البشي المالئة لكل متعرض من البهور والأواني. يا هو كده ده يقول أنه ربنا سبحانه وتعالى قال يبلغنا حقائق التوحيد. في سؤال حقيقة يعني المقصود معناها أنها الحقيقة، أي معناها الحقيقي، يعني معناها الحقيقي يعني كل ما اتى تعرف الله سبحانه وتعالى كل ما تقتضي حكمة عن لا إله إلا الله. يعني هسه زول اللي بيعرف لا إله إلا الله قلنا له بس زول ما عنده أي حاجة من العلم، قلنا له لا إله إلا الله يعني ما في أي إله يعبده إلا الله وحده بس فقط، فهم مني قدر ده. وزول آخر يعرف الآيات الثانية بتاعت التوحيد والأسماء والصفات والأحكام، وأنه يتجلى لا إله إلا الله في أسماعه وصفاته، يتجلى لا إله إلا الله في كون وذاته، يبقى ده شنو؟ بيعرف الله أكثر من الناس. ولا ما وقع عليك الله سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا؟ هو الأول والآخر والظاهر وشنو؟ الباطن. الباطن معناه شنو؟ اللي خفى على الناس من حيث النظر إلى العين، وبعد ذلك عرفوا بالآيات. معرفتك له بالآيات تتفاوت من زيد شنو؟ لأمر. ومعرفتك لله بقدر معرفتك لشنو؟ لهذا الباطن اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسه شنو موصوفا به. في سؤال سؤال رقم 25، ما مقزى قاية ونهاية الإسلام من الرد من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ القاية من شنو؟ وهذا هذا الناس ما يتعجبوا من الأعراب تحت المتطرفين، ليس بغريب ولا ببعيد، في الثمانينات بس 79 80 81 82 83 اظن بين اربع سنوات دي. الملحد الزهر في نيجيريا بيقول له شنو يا اخوانا ميتسيني ناس ما تسمع غريب انه واحد يقول انه دار يستنقص النبي عليه الصلاه والسلام ويستنقص دي دي دي, دي حاجه ب ب دي, دي دي دي حاجه شويه خفيفه بالنسبه لي. ما ميتسيني ده ما زول بيقول التسكين يعني بمعنى الملعون الملعون، هو واحد بيقولوا انه يعني كاميروني عنده لغه غير اللغه بتاعتهم، كلمه سيني واللي هي اللعن بيجعلها شنو بمعنى يقول متشيني بمعنى الله يلعن. الشاهد كان من هذا الكلام هو يقول شنو بيقولوا بالحرف والاسم كيف الله يقول ما في اله الا الله ويجيب كمان اسم عبد معاه لما وقع عليك يعني كيف يقولوا لا اله الا الله بعد ذلك كمان يقولوا ليه يجيبوا محمد رسول الله واحد بيتعلى يجيبوا ليه يجيبوا مع الله واقع لك ولا ما واقع لك يا شيخ ها يعني هم بيقولوا شنو بيقولوا ان احنا ما قاعد اسمع توحيد تقول لا اله الا الله بعد ذلك محمد رسول الله الله بس وخلاص يعني وما تقول لي انه النبي قال ما عندي اي حاجه النبي قال بس الله بس قال ده بيقولوا خالقاته دي هم الزهر دي وإن دي الرجل الثقة العالم الشاهد بعين المعركة من أول لأخرى حكاها لي يعني في نهو يمكن 10 ساعات شاهد بعين المعركة قال بيجيبوه يجي يبيدوه والأساكر ماسكين السلاح دايرين جابين كفر لسكت على العربية دايرين واللي وليه نار ويقول له قولوا دائما يجهزون كله يقول لهم قولوا لا إله إلا محمد رسول الله يقول لا ما بنقول بس محمد رسول الله ما يقولها ما تستغرب من كونه أن واحد يستخف بغدر النبي عليه الصلاة والسلام ها انت تعرف الكلام ده هذا لنا فيني جيري القريبة دي انت مش بيت محمد رسول الله ذاته ما يقولها ها جايبه من وين طلعوا من الدبلسي ما عنده علاقة بالشريعة بتاعت الإسلام ما دين الله ده واليهود دين الله ما في كده يا وزيدة عشان كده ما تستغرب كون واحد يستخف بالنبي هو ذاته ما كده لا يتصل لهين انك ما حتى تتصل لها الزعم بتاع التوحيد بتاعنه لو عملنا كده ما قدسنا يا اخي حاج عبد الرحمن ده لو عملنا كده شيخ مباشر ده قدسنا من ده كده والجاهل يسمع انه قدسناه ده معناته لا يجوز ان يقدسه الشريعة يا اخي تقدس الزمان وتقدس المكان وتقدس الاحوال وتقدس الاشخاص وده القرآن وده السنة هذا المشكلة هو قال له ما تصور كده لأنك بتقدس الأشخاص الشريعة ما قدست الأشخاص والزمان والمكان والأحوال والأشخاص يبقى شنو أنك أنت بتتكلم عن ذلك يبقى ما بيعرف من دين الله سبحانه وتعالى شيء يبقى الدعوة بتاعت أنه كان عملنا كده ده ما يتناقض مع التوحيد كان عملنا كده يتناقض مع التوحيد يلا من أوائل الأشياء ده المدخل يا أخوانا دعوة التوحيد الدين ده شنو يا أخوانا بيقويدوه بدعوة التوحيد أول مدخل هيخش فيه ويقول هم على بيت النبي عليه الصلاة والسلام دين شنو مكانتهم شنو أنه احترام الزمان قد يكون شنو تعبدون ما في حاجة يسمع على البيت ما في أي حاجة كده شنو نقول ما في ده شنو ده التوحيد لأنه كان قلنا في على البيت معناته شنو شنو دي المرحلة الأولى ده المدخل المدخل الثاني لما يخش لجوه شنو هو الزول ذاته مسمينه محمد ومحمد الناس معزمينه والتعزيم اللي بيعملوه للنبي عليه الصلاة والسلام كفر الزول الاسم محمد ذاته شنو يقتله هاي الأيام السنة النبوية أخبرت يشوفوا مطابقة في الأخبارات الأصلية جذاتها مسمينا فاطمة فاطمة شنو يعني بيكسروا مسمينا على بيت النبي عليه الصلاة والسلام والاسم ده شنو عشان يقدسوا يعمل وقدسة شنو عشان ما يقدسوا التوحيد ما يتم إلا بيكتلوا حيكتل من اسمه محمد وفاطمة جاية ده المدخل للبداية بس انت شفتوها واقع ليك عشان كده هسه الشيخ داري ورينا المغزى شنو الهدف شنو في كونه لا إله إلا الله مربوطة مع محمد رسول الله ولا ما وقع لنا مغزى الارتباط قال بين لا إله إلا الله محمد رسول الله هو توضيح طريق الإبادة المقبولة قال شوفوا الشيخ كلام عزيز ما بنعرف الكلام معناه شنو قال فكلمة لا إله إلا الله تعني أنه لا يوجد من يستحق الإبادة والتوجه يعني إليه إلا الله قال فالسؤال المنطقي الذي يطرأ شنو على الذهن المسلم بعد ترسيخ تلك العقيدة هو طيب كيف أعبد؟ كم قلت تأسه لا إله إلا الله معناها ما في مستحق للعبادة إلا الله. السؤال اللي بيجي براه يقول كيف أعبد الله؟ كلمة محمد رسول الله دي معناها بتوريك أنه ياهول بيوريك كيف تعبد الله. قال ديه معناه مش قال لا إله إلا الله ما في معبود بحق إلا الله. طيب محمد رسول الله معناه شنو؟ انت مش قلت العبادة اي طيب العبادة عبد الله كيف؟ الله بيقول لك ديه بيوريك العبادة ياهول زي ده كلام الشيخ. قال يعني بعد ترسيخ تلك العقيدة هو كيف أعبد الله وأتوجه إليه؟ فالإجابة تكون تعبد الله على شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عبادة إلا لله ولا عبادة لله إلا على طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحد أن سوى ما سنه لك حيدثا وأنشد إذا الأفراق لجة ورددي. ها قال وهو الجمع بين شرطي العمل، شايف القول والعمل. فالله لا يقبل العمل إلا إذا كان مخلصا، بمعنى أي له وحده ثوابا أي على شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. محبة الله شرط شنو؟ طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا رد بالآية على اليهود قال نحن أبناء الله وأحباؤه. الله قال لهم قال للنبي كده قل لهم أنت بتحبوا الله اتبعوني الله كان حتى مع الله يحبكم. أتاريكي بين الدعوة بتاعت الحب شنو واسعية ما فاتبعوني شنو يحببكم. إذا محبتكم الجبل بتقول الله بيحبكم ده شنو ما صحيح ما أحبكم لأنه شنو إنتوا ما أطعتوا رسوله. وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا دي منسوخة من آية السيف. وقد علمنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قبول للعبادة إلا إذا كانت على هيئة عبادته لا قبول للعبادات إلا إذا كانت على هيئة عبادته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إن سويت غير ما هو يصلي يبقى شنو يا تكون ناس يا مبتسي. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا أني مناسككم كان حجت بغير الصفة بتاعته يا يكون شنو ناقص يا يكون ما يصح كان نقص الأركان ما يصح كان نقص غير الأركان يصح مع المخالفة والغرامة. ذلك بإيجاز مقضى ارتباط كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. ضربات بيناتهم. ما معنى من عرف ربه لم ينشق بغيره؟ ها دش أخوانا ده كان يجيبها في المساجد التصوف ما من مباحث الفقهاء. شوف كتب الفقه ما موجودة ما من مباحث المحدثين جيب الروايات ما موجودة لا من مباحث المفسرين شوف كتب التفسير ما موجودة ولا من مباحث اللغوين شوف كتب اللغة ما في. ده الشغل شنو بتاع الناس شغالين بالليل ديلك برضه فقط يا هم الموجود فيهم الكلام ده. قال كان عرفت ربك قال ما بتنشغل بغيره يعني معناه شنو حصل هنا كان كده ما بنعرف الله ولا شنو. لا انشغالك به بقدر معرفتك به وعدم انشغالك به بقدر بعدك له بس كده ده. كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعرفك بذاته كل ما تبقى شنو يعلقك به وكل ما بقيت ربنا ما جعل لك الحظ ده كل ما تبقى هنا. يعني زي أنه واحد شنو شايف الناس مستعجلين فيش نو ماشي للمسجد فيش نو يعني حظ حاجة فيش نو يعني حظ حاجة ولو زول لنا أصوجت لا حظ لا قطع كده سعيد بقدر شنو يا أخوانا تعلقك بالله عز وجل. معنى قول من عرف ربه ولم ينشط بغيره أن من عرف عظمة الله سبحانه. شوف إشارة إلى أن الذات ما بتنعرف لكن تعرف الصفة والعظمة من الصفات وليست الذات. وعظمة الله سبحانه وتعالى وقدره وكماله لا يمكن قال أن يجد من هو أفضل منه لينشغل عنه به ينشغل عن الله بذلك غير ما ممكن. ومهما انشغل رقم إرادته كان حصل انشغلت بحاجة لا من نفسك قال عنه يضيق ويستوحش ويشعر بوحشة ويضيق حتى يرجع للإنشغال بأنس ربه. شايف فهو الأنس الحقيقي. أما الأنس بغير الله سبحانه وتعالى جنو فأنس زائل. ويتحقق ذلك بكثرة ذكره سبحانه. شوف الشغل ما بيجي إلا جنو بذكره عز وجل. عشان كده جنو بجد الذكر الليل وبكرة بتخلي ما وصلت لدرجة الأنس. أما الوصل لدرجة الأنس شنو يا أخوانا بتعرف لفوة تك تك لسه عافية في الفوة كمان انت قلت له شنو اقول خلاص ما بتقيس يا هودة كده يا هودة يا هودة بيدوس لكن كان عازي شنو كده براها ما بده من السبع للمسة بنعملها بتدور طيب يلا هسه تذكر حبة حبة يا هودة الحبيبات زي بدنا نسوي ده لحد ما تقد عمرك شنو حنحضر بتاعك ما بيصل محل المويه يلا دفع بقوة عاسية بعد شوي شنو اخونا بتتنف كده زي كده هو المثال زي ده بس قال انه يتحقق ذلك بكثرة ذكره سبحانه وتعالى فمن ذاق عرف ومن عرف اقترف شغل ده كان يجيه في التصوف كان دوب الشغلانة يعني في اشياء قال شنو ما ممكن يوروك لها يوروك لها كيف يعني تبي يوروك لها بشنو ما ممكن قال ما في امكانك تعريفها واحد الله ما خلق له لسان او خلق له لسان لكن لسانه ما بدوق وبيشوف اي حاجه وبيشوف اها خاصه بالدوق التعامل بياكل عشان ما يموت كسره دي اكلها الملاح عشان ما يموت لكن طعم ما في لازم بين الكسره والطين كل واحد بياكل زي ده يسالكم يقول لكم شو التعامل مع السكر ده كيف تصفوا لك الملح ده كيف والفرق بين السكر والملح كيف ما بتعرف يا اخي اللبن ولا مر يقول مر ده كيف مر ده كده ولا كده تصفوا كيف ما بالامكان يدوق بس ها وده شنو يستدعي كونه اللسان بتاعك تشيل منه الخلاف الاول والخلاف الثاني لحد ما تصل شنو اللسان الحقيقي عشان يقدر يدوق كم ما ذاق بنفسه ما في زول يقدر يدوق لك على الاطلاق عشان كده شنو بيقول فمن ذاق شنو عرف ومن عرف بعد شنو اقترف فمن ذاق حلاوة الأنس بالله اقترف شنو محبة الله عز وجل والتعلق به ها قال ذاق حلاوة الأنس بالله لا يلتز بغيره كما عملت الكلام ده شنو والقرآن تقول لكن يعني حلاوة دي شنو مذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا ها والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وكذلك هناك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان دي هذا اللي يقصدها يا قلنا حلاوة الإيمان ومن داوم على ذكره وصل إلى الأنس بربه ما قبل في وحشة الوحشة شنو البعد الحسي البعد المعنوي بينك وبين ربك هلو شنو ما بتتذكره لا من تذكره شنو ما بيكون في قرب القرب ده شنو يا أخوان الشكل بيك قريب منك انت ما مستوحش منه فلما وقع عليه عشان كده قال بتصل إلى الأنس الأنس شنو ما بشيل منك الوحشة بربه حتى إن انشقل ظاهره بغيره ولكن قلبه مع الله دائما النبي سلام عيناه وقلبه شنو بيفصل بينه يا شيخ عشان كده سيدنا الجنيد جه في الموت الجماعة شنو بيلقنوا كلمة لا إله إلا قال الحمد لله هذه ثانية قال من بداية الصوفية كثرة الذكر من بداية الصوفية العلباني قال كثرة الذكر من بداية الصوفية لا يزال لسانه غلطا لذكر الله كل ما شافوا ويا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما شافوا وفي صحيح مسلم السيدة جويرية بنت الحارث 4000 نوى تصدها الله عز وجل ما شافه صحة ابن حجر الأصفهاني في شنو يا أخوانا في الإصابة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يصلي في اليوم 12000 مرة ابن حجر الأصفهاني جابه الطبقات ابن سعد والحافظ ابن حجر في الإصابة يقول صحيح البخاري في التاريخ الكبير الصحابة ذكروا الله بالآلاف والقرآن يقول ذكرا كثيرا والنبي دعا إلى الكثير لمن ذكر التسبيح والتحميد قال ولا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاءه إلا أحد عمل شنو أكثر دي مطلوبة ولا مذمومة لكن بعد بدأ الصوفية ده العلم بتاع الألباني ده زي ده أيضا يتكلم في أولياء الله سبحانه وتعالى كنطار تاني يجي واقي ما بيمش كان جمع الكتب وجمع العلم في النهاية شغلانة شنو ما بتدي شنو حبرة اللي اتكتبت دي وما بتساويه كده هو زي ده بقى ذكر الله الكثير بدأ صوفي وهذا طيب فائدة العلم عشان كده قد العمر كله ما طيب سؤال رقم كم 27 جينا المركز ناخذ السؤال ده ان شاء الله كيف يحقق المسلم الايمان بالملائكة الكرام الشيخ دار يرتب لنا شغلانة دي لما جاب لا اله الا محمد رسول الله وعرفنا أن الإسلام والإيمان والإحسان وفي الإسلام فيه أن تؤمن بالله هو ده إيمان بالله ودائر الدين وملائكته الدين الكتب الدين الرسل الدين يوم الآخر أركان الإيمان دائر يكب علينا هنا الجواب يجب على المسلم أن يعتصم بوجود الملائكة الكرام ويعلم أنهم خلق لله، فيؤمن المسلم بوجود الملائكة ويؤمن بما ورد في الشرع الشريف. الخواجة عنده شنو أخوانا؟ ما عنده إيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة، بس كان حصلت حاجة يقول في قوة كده عاملة كده زي مثلث بتاع برمودا الموجود ده، سعادم مثلث برمودا الموجود بتاع المهيد بتاع الأطلنطي ده الأطلسي ده، بيقول أنه في حتة كده بيقول فيها شنو فيها شنو في قوة، لكن شغلانة ما عارف إنها شنو. الخواجة ما بيعرف الملك، كان يظهر لهم يوم واحد كده يشوفوا كان كده شغلانة إلا يشوفوا بعينهم، لكن الله وراهم يوم يرون الملائكة تبالوا يوم يرون الملائكة تبالوا مش رأي يوم يذل للمجرمين، هم دارين يشوفوا لكن كشافوا بس شوفوا بتاعته شنو ما كويس معهم كده هو زيدهم ما مهم بأنه شنو في ملك. عشان كده شنو أخونا الخواجة منقسم إلى قسمين، في خواجة عشوائي حتى الجن ذاته قال ما في، لكن خواجة آخر بتجرب يعرف أنه الجن فيه وبيشوفه بعينه ويتعامل معه يعرف أنه الجن فيه. عشان كده لما يقول ما في جن مسلم كان قال ما في جن كفر إلا أن يكون جاهل، لأنه ورد ذكر الجن في القرآن، لما تقول ما في بتقول المعلومة بتاعت القرآن ما صحيحة، ده كفر صريح. عشان كده قال تؤمن بوجود الملائكة ويؤمن بما ورد في الشرع الشريف من أسمائهم وأعمالهم، كجبريل عليه السلام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هاي طبعا جاءت ردا لمنه اليهود سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كذا أسأل محمد انت الوحي بتاعك ده اللي بيجيبه يأتي من الملائكة، شوف الحقارين ديل. قال لهم جبريل، قال لا لا لا لا ده عدونا من الملائكة، يا هو أهلك أبهاتنا جبريل، لا ما يبقى هو عدوكم، قال يبقى الله هو عدوكم لأنه هو ملك وشقال بإذن منه يا أخوانا. عشان كده شنو ما عندهم مخ، هم عبد مأمور يكون عداوتكم مأمنوا يا أخوانا مع اللي بيأمروا، قال ليه سوي وسوى، قالوا ده عدونا. الله قال قل لهم أي ذول بقى عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، هو اللي جاب القرآن ونزل لك شنو يا أخوانا القرآن بلوتوث يا هودا نزله على قلبك يا هود زيدا بإذن الله، عبد هو بس بيشتغل، والقرآن جيش مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أها الآية ترجع لأهمية الزول اللي قال أنه وعدوا لجبريل، الله قال كده أسمع، شوف القرآن قدم الأهم اللي هو كون جبريل هو اللي جاب قرآن لنا سلام، بعد ما أثبت الكلام ده داري يرد لهم شنو وأن يوريهم شنو قلت أعداء لجبريل. طيب من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل إن الله عدو للكافرين، هم ما قالوا بس جبريل هو عدوهم، عدواتكم لجبريل عدو لله ورسله وملائكته كله، لأنه الشغل شنو ينفذ أوامر الله عز وجل. وقال سبحانه لزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اللتين تظاهرا عليه، زوجتي النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم شنو يقولون أمهات المؤمنين لعملوا المسألة بتاع شنو تحريم ماري القبطي وقيل تحريم العسل، ها وما السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة حفصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حفصة ما دام المشكلة دي عشان أنا أشيت في بيتك وإنت ما في بأمتي عشان كنت اتغيرت خلاص نخبر بأن أنا حرمت على نفسي، خلاص انبسطت السيدة حفصة شويتين بينها وبين السيدة عائشة شنو حيطة دقت الحيطة ليا هاي هاي وليا أصبحتم أهلا كيف حالك كويسين الحمد لله، ما عارف الحصش ماله الجاري الخادم دي النبي حرمها لنفسه يا زول كده قال لي نسلم قال لي حفصة ما لك وريت أنا ما قلت لك ما توري واحد، وقالت من وين جبتها قال نبأني العليم الخبير، حتى ربنا داري وريم يقول لي هي إنتي عايشة هي حفصة اتعاملوا مع النبي المعاملة تلايك معه كانت عملته غلط كانت عملته ما مهم إن الله يشيلكم وعنده ناس نصراء وأولياء وأحسن منكم الله يجيبه، الله سبحانه وتعالى يوري شنو مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم أشي سويتوه ده إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما، سقط معناه مالت قلوبكم لكونه يحرموها، الله قال لنصر لما تحرموا ما حل الله لك عشان دي لأي يلا رجع تاني. وإن تظاهرا عليه دين اللي تين دين اللي قال كان عملت له مظاهرة معاونة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يفارق مال الغبطية، فإن الله هو مولاه، الله وليه وجبريل وصالح المؤمنين. يلا الآية خذت الحكم يا عشر عبد الرحمن. مولانا فلان ومولانا فلان، الجمع يقول هل أكين الزيوس نقول لفلان مولانا؟ ناس ما بيعرف القرآن ولا الفقه، يقول له في القرآن وارد ولا ما واقي إلينا يا شيخ؟ في القرآن وارد، نقول شنو؟ مولانا شيخ معاوية. فإن الله هو مولاه، الدمير بيرجع لمنه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إن الله هو مولاه، إن الله ما دام اسم الظاهر مولاه مولى النبي عليه الصلاة والسلام. ها وثاني منه؟ جبريل مولى النبي عليه الصلاة والسلام. أها أها. وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين يا تم يا أخوانا، يلا يا أم الصحابة وإلا يتجايش أهل المجرة، دي صالح المؤمنين، دي مولى لمني يا أخوانا. إذا يبقى معنا ممكن معه يبقى مولى لجنو لفلان وفلان، ما في حاجة. مولانا معناه شنو إذا؟ إذا المولى بمعناه الواسع يجوز إطلاقه، وليس إطلاقه من باب شنو؟ ده أخوانا التوحيد المدعى، البر من العلم والبر من النص. مولانا سيد علوي في كتابه منهج السلف بين النظرية والتطبيق أبات المسألة دي بحثا، وجاء فوقه بما يحير العقل ويوري المادرسه أنه الدليل شنو. وذكر ربنا ملك الموت في كتابه كذلك، فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وذكر ربنا خازن النار وذكر اسمه وهو مالك. يعني إذن حصل من الملائكة اللي ذكروا في القرآن طبعا جبريل وميكال ومالك وشني أخونا وهاربط وماروت ورضوان. ورضوان مين في القرآن؟ قلنا يا خالي ما مذكور. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. الباقي كله من الدمائر، زي ما الصحابة ما في زول ورد اسمه إلا سيدنا زيد بالاسم الصريح. أها رقيب عتيد عادل من جملتهم. أيوة. أما الصحابة ما ورد اسم شنو إلا سيدنا زيد بس فقط، الباقي كله شنو؟ ضمائر. السيوطي الذاكرة الأشياء كلها في الإتقان في القرآن، يقول في الأمم السابقة الناس أسماء الرجال مذكور. أما النساء قالوا ما في امرأة ذكرت في القرآن إلا واحد بس مريم، وذكرت باسمها. قال ليش نو الإمام الصاوي يقول الحكمة في ذلك، قال دائما النصارى ادوا على أنها شنو يا أخوانا صاحبة لله عز وجل، ربنا ما ذكر إلا هي وذكر اسمها. والكريم يستهجن ويستقبل كون يذكر اسم زوجته شنو بين الرجال، عشان الله يريد أن شنو ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الصاوي في عشيت على الجلالي. فقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. جاء في قراءة ما أعرف شاذة تقريبا، ونادوا يا مالك ترخيم. عبد الله بن مسعود قال شنو؟ ما أغناهم قال عن الترخيم، هم في ترخيم وهم في النار لا يرخموا. الترخيم في لغة العرب يقول يا منصور تقول يا منصو، فاطمة تقول فاطم، جعفر تقول جعفو. أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل كده امرأة القيس المعلقة، اسمه الترخيم ومنقسم لقسم اللغة من ينتظر الباقي ومن لا ينتظر الباقي. وذكر كذلك ملائكة النار، فقال تعالى وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. دخلوه فيها الكافر لواحة للبشر، لوه بتحرق البشرة، البشر بمعنى جمع بشرة، بشرة الجسم، عليها 19 صنف صفوف من الملائكة. عشان كده الأشد بن كيد لما سمع قال هو التاريخ محمد بيحدثنا بيديل بس، بيدي اليمين بقدر لي 10 وبيدي 9، انتوا اقدروا لي محمد وهناي. الله قالوا ما جعلنا أصحاب النار إلا بتقدر لي وذاته، شايف؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا إدتهم إلا فتنة للذين كفروا، عشان يقول الكلام ده. وثاني ليش نجات حكمة؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتابة، عشان يتيقنوا أن النبي هو النبي ذاته المذكور في كتبهم، أنه لأنه كتبهم ذاكرهم 19 والقرة تذكرها كم؟ 19 لا انتهينا خلاص، شايف؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، عشان ما يخشهم الريب والشك، والمؤمنون برضو ما يخشهم شك. وليقول الذين في قلوبهم مرض، ما انتهينا خلاص يا شيخ. وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا. الآية بتوري على أنه ربنا بيّن الكلام ده كله لحكمة، عشان عشان أهل الكتاب يتأكدوا أنه يهو النبي، وعشان الكفار كمان يكون ابتلاء عليهم، وأشار المؤمنين يزداد إيمان مع إيمانه بس، وأشار الكفار في قلوبهم مرض يقولوا الله قاسد ساتار إيشنا. الله قال كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء. على إيش أرد لي من يا أخوانا للجبرية قالوا للقدرية قالوا وشنو أن الله سبحانه وتعالى ما بي يدل دل أهناء القدرية. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، ربنا ذكر لهم عشان يتعزوا بها. وذكر ربنا في كتابه صنفا آخر من الملائكة هم الحفظة، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. القاهر فوق العبادة الفوقية بتاعت العظمة، ويرسل لكم الملائكة اللي بحافظوكم يراقبوكم حتى إذا جاء أهدكم الموت توفته رسلنا. شوف كبير ربنا نسب التوفي إلى ملك الموت، وهنا نسب إلى منه إلى الرسل اللي هم الأعوان اللي بيساعدوا ويعينوا في تهدير العملية. ملك الموت هو اللي بيقوم بالعملية، الدكتور براو بيعمل عملية طبعا، في محضرين دليا هم ذاتهم ناس توفته رسلنا دي. أمسكين أمسكين حقا هنا كبير الروح بير فوافوك توفته رسلنا. ربنا قالوا هم لا يفرطون، ما بيفرطوا في شنو؟ في شتى ربنا عمرهم به. وقال تعالى له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله بأمر الله. الإنسان عنده مؤقبات، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لغة شنو يا شيخ؟ يتعاقبون فيكم شغادة لغة شنو؟ أكلون البراغيس، مش أكلن البراغيس، أكلون البراغيس. حديث يتعاقبون بدل يتعاقبوا جات يتعاقبون فيكم. ليل يا هم البشر اليوم القرآن يقول له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه. ملائكة تأجي تأجي شنو شغالة دورية من الصباح لحد المساء، واحدة من المساء لحد الصباح ده هو التعاقب. ديل يجو ديل يجو عقب ديل، ديل يجو ديل يجو عقب ديل لحد ما شنو الوقت كله. الملائكة ديل المذكورين في الشغالين فوقك الدورية الروايات وصلتهم لحد 120 ملك. شيخ موسى 120 ملك شغالين فوق الدورية، لما يطلعوا للواحد كل واحد مهندس هندسة ما ناس ساكت يومياتهم رخيصة، لما يطلعوا للزول الماسك النظر ودل ماسك الأنف ودل ماسك كذا ودل ماسك العين واليد والماسك المخ وغير ذلك، كل واحد يطلع له يوميته شغلة تطلع ما عندها أي حاجة. نفر واحد ولا ما وقع عليه مهندس شغال يوميته رخيصة ولا غالي يا شيخ؟ كل واحد منه شنو يا أخوانا مهندس في حتته ما بيقطع فوقها، تك تك تك بيجيب شغلانة يوميته بكم؟ هلا بيطلعوا له انت تطلع بشنو؟ عندك أي حاجة آخر هاي تمش تسلم رقبتك بشنو؟ تخش الجنة بفضل الله عز وجل، وذلك تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتقبلني الله برحمته. الصحيحين كده. وتاني قول الله سبحانه وتعالى شنو قال؟ وعطف عليهم صنف الكاتبين، فقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يلا دل اللي بيحفظوكم. وذكر كذلك السائق والشهيد والرقيب والعتيد، فقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي ملك منهم اسمه رقيب عتيد؟ رقيب بمعنى مراقب، فعيل بمعنى مفاعل، عتيد بمعنى حاضر. وقوله سبحانه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يسوقك وملك يشهد عليك. يعني الشهد جايب شنو؟ سائق ملك وشهيد برضو شنو؟ ملك. وهناك أصناف من الملائكة جاء ذكرها في السنة النبوية الصحيحة لم تذكر في القرآن، فيجب الإيمان بها كذلك. ومنها ملك الرحيم، ده كمان شغل شنو يا أخوانا؟ في أرحام بس أو نفخ الروح. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما، فهذه إلا كان في بعض الروايات، يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه ويؤمر ب40 بكد رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب، معناه يحصل له شيء اللي كتبه له، قال فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب، معناه يتحقق الشيء اللي الله كتب رسول يكون عليه. قال فيختم له بأهل أهل الجنة فيدخلها. فيجب الإيمان بالملائكة إجمالا، ويجب الإيمان بما أعلمنا الله منهم تفصيلا مما ذكر في النصوص السابقة وفي غيرها. وللإيمان بالملائكة أثر عظيم يسبق إليه. ها زراعة ما يرد الزراعة لا لا ده ما كناية عن القرب بس، لأنه الموت ما بيوصف أصل بالذراع ولا بغيره، ده من الاستعارات والكنايات. أيوة أثر عظيم. قال كان عرفت أنه في ملائكة عملت بهم. قال في أثر عظيم في شنو؟ لكن قال في ترقية المؤمن للوصول إلى ربه. كونه أنا عارف أنه في ملك يخليني الشغل دي يرجيني للوصول لربي، كيف؟ فشعوره بوجود خلق كريم حوله يجعله دائما على استحياء. بس كان قال شنو؟ أبوك ماشي معك حاجة كعبة تقدر تسويها، خليك من أبوك. كان في واحد من أصدقائك حاجة كعبة أنت ما معروف بها تقدر تسويها؟ قلت الملك ده قال مخطيه فيها تخانة يا شيخ. الله في القرآن قال شنو؟ كرام بررة كريم زي ده. وعلى رسول شنو؟ شغال لمراقبتك أنت. حسن لو الروح له تاني ما تقدر تعمل معه ولا يوم واحد. قال بمجرد ما استشعرت حسن له معه يهودات الجبيل ما تشتغل في الجامع، يهوداك اللي بيتحدث يهوداك بيسوي، وهذا بتعمل هذا الكعبة دي لا حول ولا قوة إلا بالله. بس ما بتعملها يهوداته قاعد تشرك، يهوداته قاعد تقول الكلام ما بتقدر تقوله. ماشي بيخلي نفسك قاعد تترقى شديد لو دائما على استهياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شنو؟ ألا تستهي من الملائكة؟ إنما أكون من لا يفارق الإنسان إلا عند الحاجة وإنما يأتي الإنسان أهله من إتيان المعاصي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحاجة وكل حاجة وكل ضرائب عالية.